الإشارة أحيانا تأتي لتأكيد الأمر بالمشار إليه. لو قال إنسان من فعل هذا؟ قلت زيد، يكفي، معروف زيد من بين الناس، فيما إلا نسبته إلى أبيه أو وصفته بوصف لا يشاركه فيه أحد. لكن إذا قلت هذا الذي فعل، تعين وتعرف، وقد تكون الإشارة لها مغزى أو عدة معاني. فلما أشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم أن هذا العضو لا غيره هو آفة المرء في أكثر الخطايا. استغرب معاذ، ظن أن الإنسان المسلم إذا حوسب وعوقب إنما يعاقب على العمل ويحاسب على العمل، فقال أوأنا نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم فيه. أي أن كلامنا هذا محاسبون عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فقلت وإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا، فإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا. ليه قال بألسنتنا؟ ما قالوا إنا لنؤاخذ ما نتكلم به، لأن الكلام قد يكون أحيانا في الفؤاد، قد يحدث المرء في نفسه عبارات وجمل. تحدث نفسك إذا قابلت فلان ستقول كذا وتقول كذا، وإذا قابلت فلان ستحدثه بكذا وكذا. لما قال معاذ بألسنتنا علم أن ما يجري في الخواطر لا يحاسب به. ولعل هذا من إشارته صلى الله عليه وسلم إلى اللسان، أي أنه لا تظن أن الكلام القلبي هو الذي يؤاخذ به، إنما هو اللسان. فقال وإنا لنؤاخذ، سؤال يسأله صلى الله عليه وسلم، فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال: تكلتك أمك يا معاذ. الدعاء على الأم ولا على الولد؟ إذا قلت تكلتك أمك، تدعى على الأم ولا على الولد؟ الإنسان حتى ولو لم يعرف، على أيهما من سياق من دلالة هذه اللفظة، لكن يعلم صلى الله عليه، يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو على من لا يستحق الدعاء عليه. عرفنا هذا؟ فماذا نقول لهم حينئذ؟ الإنسان بديهي حتى لو غير متعلم، لما يعلم عدله صلى الله عليه وسلم شأنه في هذا الأمر، ماذا نقول لهم؟ لما قال فكلتك أمك يعني تموت يا معاذ، واضح؟ دعاء له عليه بالوفاة. وهذا الدعاء ليس هو على ظاهره مطلوب من، يعني مقصود بالأولى من المتكلم لمن يدعو عليه، إنما هذا أسلوب من أساليب العربية. فكان المرء إذا أراد يبين الإنسان عدم حذقه ولا عدم فهمه ولا بطء إجابته، فقال له كذا، كما تقول بعض عربية: لعين، واللي فيه كذا، واللي يخزيك. ولا يقصد به الخزي ولا يقصد به اللعنة، إنما غالبا قصد إما للتمليح أو لبيان أنك أبطأت في فهم المعنى، وهذا هو من هذا القصد، وهذا من هذا القصد. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم دعا ربه، ودعاؤه مستجاب. أن من دعا عليه ولم يكن أهلا للدعاء، أن الله يجعلها للمدعو عليه رحمة. وكل من دعا عليه صلى الله عليه وسلم وليس مستحقا لذلك الدعاء فهي رحمة له. عرفنا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فتلكت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة حصائد يعني جمع حصيد، والحصيد بمعنى المحصود، الحصيد معناه المحصود أي ما يحصده المرء. والحصد هو يعني لو عرفت الفلاح يوم يكون معه المحشة والمنجل ويأتي إلى الزروع إلى الغراس ويقطعها فيكون ما يجمعه يسمى الحصيد، واضح هذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم نتائج هذا اللسان ما حصده المرء من لسانه، شبه اللسان كأنه محش كأنه سكين تقطع فيخرج منه فينتج عن ذلك حصيد كبير. وقال هذه الحصائد هي التي تزق الإنسان وتدعه وتدفعه إلى أي؟ إلى جهنم. والمدفوع يذهب يعني مستقبل الأمر بفرح ولا بكراهة، والكاره للشيء عادة يذهب بطواعا ولا يتمانع. ولذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فيها دفع وفيها شدة، ليس كذلك؟ فالخطب على المنخر لو كان بإرادته لطب فيها كما يسقط المرء حين يسبح في بحره، لكن ليس كذلك، يدفع دفعا وهو كاره، وكان دفعه على الوجه والعياذ بالله من سوء المنخلق. اللهم إنا نعوذ بك من النار أما قرب إليها من قول وعمل. فقال صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث جليل، أسأل الله السلامة والعافية وأن يوفقنا للعمل بما ينفعنا وبما نسمعه من آياته سبحانه وتعالى ومن كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ يا أخي. وعن قتادة عن عكرمة عن عمر قال جاء عن عمر قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. قال أبو عبد الله عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر. أي ضعيف، لكن مع ذلك يقول أبو عبد الله عن الحاكم شيخ البيهقي يقول جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب إلى الله في الإسلام؟ وهذه عادة الصحابة رضي الله عنه، إذا سألوه عما يقرب إلى الجنة ويباعد إلى النار، عما يرضي الله عز وجل، فسأله عن أحب شيء يرضى الله به ذلك العمل، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. اللام يسموه لام الاستقبال، فقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، صل الصلاة لوقتها أي مستقبل بها الوقت، فإذا دخل وقت فصلها. وكذلك الطلاق يقع حين تستقبل العدة، إذا انتهت المرأة من حيضها وكانت في ظهر لم يجامعها الرجل فيه فإن حب أن يطلقها في تلك الحالة. وكذا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها أي في أول وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل. نعم. ومن ترك الصلاة فلا دين له، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث معاذ الصلاة عمود الدين. نعم. والصلاة عماد الدين. اقرأ ما بعد. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. الحديث فيه ضعف، هو ضعيف، ولكن معناه والله أعلم من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة، أي من علم أن الصلاة حق واجب وعمل بموجب علمه. ما في إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من ترك الصلاة دخل النار، ويتركها وقلبه مطمئن إما عن جهل أو عناد، ما فعل مسلم وما يقوله الفقهاء هذا من باب المماحلة والإتيان بالجدل، وإلا هذا لا يقع. لا يقال إن المرأة يترك الصلاة إما عمدا أو عنادا فيحدد بالقتل فلا يستجيب، هذا لا يقع. من علم أنه سيموت ويعلم أن هناك جنة ونار يقول ما يصلي، هذا لا يقع، ما يكون مسلم، إما يكون منافق أو زنديق أو ما إلى ذلك أو كل شيء آخر. أما من علم أن وراء الموت جنة ونار وأن من ترك الصلاة ما يتركها أحد، قد يتركها كسل، قد يتركها تهاون وقلبه وجل، شيء آخر. فلما قال من علم أن الصلاة حق واجب ولا يعلم ذلك إلا يكون عمل من موجبه، وإلا لا معنى لغير ذلك. اقرأ ما بعده. فصل في الصلوات وما في أدائهن من الكفارة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون مبقيا من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم في الصحيح. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون مبقيا من درني؟ إيش تقولوا؟ هل يبقي شيء من الوسخ؟ أرأيتم رأى تكون بصريا وتكون قلبيا، يقول رأيت زيدا طويلا أي شفته بالعين فيه طول، وتقول رأيته حليما أي علمته وأيقنت أنه حليم لأن الحلم لا يرى بالعين، فرأى تأتي قلبية وتأتي بصرية، عرفنا هذا؟ إذا دخلت عليها الهمزة انقلب المعنى، إذا دخل عليها الهمزة انقلب المعنى، أصبحت معنى اعلم وانشر علمك للآخرين، أو اعلم ثم قل بذلك. والعلماء يفسرون بمعنى أخبرني، بمعنى أخبرني، والمخبر لابد أن يكون عالم. قال: أرأيتم أي اعلموا أو ليصل إلى علمكم لو أن نهرا، لو هي قد تكون للتمني وقد تكون حرف استحقاق لوجود شيء، وهي من هذا المعنى في شرط، لكن لابد أن يليها فعل، لو لابد أن يكون بعدها فعل، فإن لم يأتي بعدها فعل لابد من تقدير فعل، هنا لم يأتي بعدها فعل. لما قال صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا أي لو ثبت واستقر أو وجد نهر بباب أحد، هذا معناه، لو وجد نهر أو استقر نهر بباب أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم نهر بباب أحدكم. استمعوا يا أخوان، لأن هذا فيه تشبيه بليغ، والتشبيه مركب من عدة صور. قال: لو أن نهر بباب أحدكم ثم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هذا النهر قريب ولا بعيد؟ هذا النهر قريب. لو قال صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بالحي أو بالقرية، ما الفرق بين أن يكون نهرا بباب أحدكم؟ لما قربه صلى الله عليه وسلم للباب؟ لأنه ما فيه كلفة، لما رأى عند بابه عمد وتشجع وأقدم أن يغتسل فيه 10 مرات، خلاف لو كان بعيدا نائم عنه. فإذا اغتسل في اليوم 5 مرات هل تظن أن يبقى من وسخ جسده شيء؟ حتى لو كان يعرف بالله يعمل في الأرض هذا النصر. ولذلك سألهم صلى الله عليه وسلم، ليس سؤال استفهام، إنما سؤال تقرير. فأجابوه بذاك التخريج فقالوا لا يبقي من درنه درن بمعنى الوسط، لو فعل ذلك لا يبقي هذا الاغتسال من النار من وسخه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فيه تشبيه مشبه ومشبه به، لكن ليس تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه جملة بجملة، تشبيه مركب يسمون. وين الجملة المشبه بها وين المشبه؟ شبهت شيئا بشيء، وغالبا المشبه يكون أنقص من المشبه به أو يساويه بس ما يكون أعلى منه، عرفت؟ فإذا قلت هذا العطر كالورد فلا بد أن يكون الورد أعلى من هذا العطر، أعلى رائحة وأزكى. فإذا قلت هذه السكين أمضى من السيف أو كالسيف يدل على أن السيف أمضى من هذه السكين. فشبه صلى الله عليه وسلم أمرا بأمره، والتشبيه ضرب مثل، والأمثال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد بها أمر. هذا الأمر تقريب الشيء للذهن لأجل سرعة الفهم له ولإيضاحه وبيانه، أو لأجل إيضاحه حتى لا يبقى فيه إشكال، ثم تقريبه إلى ذهن السامع حتى لا يكون فيه غموض. عرفنا معنى التشبيه، والتشبيه بمعنى المثال، لأن التشبيه قياس، والأمثال في كتاب الله قياس، وكذلك المثل هذا. والتشبيه صلاة يخرج يتوضأ المرء ويخرج من داره ويأتي للجماعة ثم يعود ثم يخرج ثم يعود، فكل ما خرج فصلى ثم عاد محى الله بتلك الصلوات الخطايا التي بين صلاة وصلاة، كما أن المرء إذا انغمس في هذا النهر محى الله به ذاك الدرن الذي على جسده. الجسد لا بد من إفرازات، إما من غبر يلتصق به أو من جهد أفرز شيئا من جسده، فكل ما اغتسل أذهب ذاك الوسخ. فكذلك هذه الصلوات يمحق الله بهن الخطايا فلا يبقى بتلك الخطايا شيء. هذا لمن كانت حسنات صلواته أكثر من سيئاته. المؤلف المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان أن المحافظة على الصلوات يمحو الله بها الخطايا، فينظف بها الإنسان كل ذنب ارتكبه بين صلاة وصلاة. اقرأ يا أخي. وعن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مثل الحديث السابق بما سوى أنه فيه أوصاف زائدة عما سبق. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ذات عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جاري، هي الأنهار راكدة ولا جارية؟ لكن تختلف جريانها بحسب قوتها ودفعها، يراها الرائي أحيانا ويراها الرائي أحيانا يظنها راكدة، لو ركض النهر لأسن وجف ونظر، لكن لابد من نبع يدفعه. فقوله صلى الله عليه وسلم جاري ليس من باب التأكيد، لبيان أن هذا النهر حين يراه المرء يعرف أن له دفعات ودفقات يسوق بعضها بعض، فإذا رآه الراوي علم أنه يجري ليس مستقرا. واضح هذا؟ والوصف هنا للتأسيس لا للتأكيد. كمثل نهر جار عذب، قد يكون في بعض الأنهار ملوحة فجيء هنا بهذا الوصف له صلى الله عليه وسلم لأن العذب أسرع في إزالة الوسخ من غير العذب. العذب أنقى وأطيب للنفس وأسرع إلى إزالة الوسخ، فلذا جاء بهذا الوصف منه صلى الله عليه وسلم. قال: كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم، أي لا يتكلف في الذهاب إليه، يغتسل منه كل يوم مرات. وسبق بقية الأوصاف الحديث السابق. اقرأ. في رواية الفقيه: مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقى من درنه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.